قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم